فل الروض مستانا كل الظهر والندى كل الليل والاصباح غير شاديه وسل هذه الانسام والارض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا من غير ربي من غير ربي يرجع الصبح ثانيا لو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا لا اله الا هو فماذا يفعلون اذا تشكل له محكمة استثنائية يحاكم امامها ابراهيم بامر من النمرود لعنه الله وشكل بالمحكمة ولم يكن مع ابراهيم محام ولا دفاع لكن الدفاع الذي كان معه يقول فيه القرآن الكريم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور يا موسى ما أحبني من أحب الدنيا فإنه لا يسع قلب واحد حبي وحبها أبدا يا موسى ما أحبني من أحب المال ما أحبني من أحب المال ما أحبني من توكل على الخلق وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد إلا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت وما اعتصم بي عبد إلا أدخلته الجنة وكفيته كل مهمة ومن اعتصم بغيري أسخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه ولا أبالي كيف أهلكته يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة إن عملت بهن نفعك العلم كله وإلا لا ينفعك شيء منه الأولى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا الثانية لا تخف سلطان ما دام سلطاني دائما وسلطاني دائم لا يزول أبدا لا تخف سلطان ما دام سلطاني دائما وسلطاني دائم لا يزول أبدا الثالثة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا الرابعة لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب أبدا الخامسة لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في جنة وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب فلا تأمن مكري أبدا هكذا هكذا قوة الإيمان والثقة والاعتماد على الله هكذا قوة الإيمان والثقة

جيء به لتنفيذ حكم الإعدام حرقا فقيدوه بالحداد، قيدوا يديه وقدميه، اليدان إلى الخلف والقدمان مقيدتان بقيود من حبال متينة. فماذا حدث؟ إن إبراهيم لم يستأنف حكم الأرض إلى الأرض، إنما استأنف حكم الأرض إلى حاكم السماء والأرض. ضجت ملائكة الرحمن في السماوات العلى، ضجوا إلى الله وقالوا: يا رب، إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحده ويوحدك وحده سيلقى في النار، يا رب نجه من النار. فماذا قال لهم الله؟ قال لهم: يا ملائكتي، إن استغاث بكم فأغيثوه فقد أذنت لكم بذلك، وإن استغاث بي أنا فساجدني أقرب إليه من حبل الوريد. الله الله الله. إنه لم يرفع القضية إلى استئناف أو نقض، إنما رفعها إلى إبرام. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. ملائكتي، إن استغاث بكم فأغيثوا فقد أتيت لكم، وإن استغاث بي أنا فساجدني أقرب إلي من حبل الوريد. وتواردت الملائكة على إبراهيم ملكا ملكا، جاءه ملك الرياح: يا خليل الرحمن، ألك حاجة إلي؟ إن شئت خليل الرحمن أمرت الرياح فبعثرت نارهم على ديارهم بإذن الله، ألك حاجة إلي؟ والخليل بكل هدوء وثبات يقول: أنا لست في حاجة إليك. ثبات وهدوء، سفينة إيمان وبرد سفينة. أنا في حاجة إلى الله، أنا في حاجة إلى الله. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج قطره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيصفرهم، والعبد ينسى ربي ليس ينساه، العبد ينسى ربي ليس ينساه، العبد ينسى ربي ليس ينساه، ليس ينساه، العبد ينساه وربي ليس ينساه. النمل تحت الصخور الصم قدسه، الشمس والبدر من أنوار حكمته،